فهو شهيد. ولكن الدفاع عن المال ليس بواجب، إن أحب أن يدافع فله ذلك، وإن ترك حق الدم فله ذلك. نعم نعم، قلت هذا شيء آخر، عاد مسألة أخرى عاد. بعد ذلك عليه الإثبات، إثبات لا بد من القرائن والبينات التي تدل على أنه صلة عليه. نعم، يدفعه بالأسفل فالأسفل عند العلماء، بالأسفل فالأسفل، لا يدفعه بالقتل وهو يندفع بدون القتل. نعم كمل. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حا وحدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو الأشعر عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد مع قيل بن يسار المزني. بارك الله فيك. الحديث مروى له شواهد، هل يحتج برجاله في الشواهد؟ لا، لا، يروي متابعات، متابعات مقوية، يروي الأصول يرويها أولا يعتمد عليها، ثم يروي بعد ذلك متابعات الشواهد من باب التقوية، قد لا يحتج بها وحدها لكن باب التقوية، مثل ما ذكر في المقدمة من على هذه الطبقات الرواة. لكن يحتج برجال المتابعات. نعم رجال سند، لا ما يلزم الاحتجاج، عمدها الأصول. نعم سم. نعم اقرأ مثل، اقرأ مثل من أول. الحديث هي الأصول يعتمد عليها الأولى، ثم ليس مثل الصوت بالنسبة للراجح المسألة، مش الراجح المسألة، يعني أي مسألة؟ لا ما هو عنده حديث مسلم، عنده حديث، ما هي مسألة فقهية، يجيب الحديث، الحديث الرواة معتمد عليهم الأصول، يقدمه أولا ثم يقدم المتابعات والشواهد الذين يعني قد متكلموا فيهم، باب التقوية لا يعتمد عليهم بعدهم، باب التقوية والعمدة ليس عليهم، العمدة على الأولين. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعصية.